خلاص خلاص يبقى العم اصلا بقى شقيق لا تنسوا العم ده هو ايه هو ايه غير طيب يبقى لسه عندي احمد ايه أعمال أم يعني إيه لا يأسوا أعمال من الأم لا يأسوا أساسا كده خلاص خلاص ماشي ماشي نطلع بقى الميت أهو الزوج أو الزوجة الاثنين دول لأن الميت لو غير الزوجة أو الميت لو غير الزوجة يبقى الاثنين دول إيه من الله زوج زوج ماشي نطلع بقى للايه؟ الميتة له أم وله أب ماشي ماشي الميتة له إيه؟ نتكلم عن أم وأم الأم دي لها أم والأم دي لها أم الأم دي لها أم لنا بقرة ماشي ماشي الأم دي لها أم ولها أم ولها أم ولها أم يبقى أم الميت وأمهاتها وارثات مهما عدا أم الميتين وإيه وأمهاتها طيب أبو الميت له أب وله أب وله أب الأب ده بقى أبو الميت ده جد الميت ده جد جد الميت متضاف هذا الأب وتعالى تجد يأس ماشي ماشي يبقى ده جد اهو وينعلى ودي جد وينعلى خلاص كده يبقى أبو الميت وينعلى يأس وأم الميت وأم الكون على تأس طيب الأم دي أم الميت ماشي ماشي أم الميت دي لها أب وأم الميت دي لها أب ودي لها أب ودي لها أب دي أب وأم الميت أبو إيه أبو إيه بالبدل كده سيدك أو أمك سيدك أو أمك وسيدك أبو أم أمك كل دول اسمه جد فاسد مش فاسد يعني فاسد يعني الناس ماشي ماشي المعنى ده جد فاسد الجهه دي الجهه دي من الجهه اللي جت لهم انا ورث منها ام فاطمه الجهه بتاعت ستين الجهه دي اللي فاتت ماشي يبقى ناخد الام فقط وامهاتها ورثتها اما هؤلاء الاباء اللي هو سيدك ابو امك ماشي ماشي ده للوارث وده لزوج الارحام ودول من زوج الارحام فلا ارث لهم ده بالنسبه للشق الاشهر الشق الاشهر الاب لام ولا لام لام والام اللي لها ام لها ام والام اللي لها ام لها ماشي الجد لام لام والجد لام والجد لام جد الجد ده وين وين أم أم أم وهنا أم أم أكيد طبعا دي أم أبو الميت وأمهاته أم جد الميت وأمهاته أم جد جد الميت وأمهاتها وأم جد جد الميت وأمهاتها العلماء اتفقوا على ان ام دي والام دي بالاتفاق خالص اللي هم ايه ام الام وام ايه وام الاب ام ابي الاب وابي الجد فيها خلاف الصحيح ان الجميع يأس انا ما بتكلمش ان يأس الرجال دول ما انا اوريك سابت كل دول رسول لا لا لا مش سبب واحد لكن بيقول مين اللي ياخد كارت الارث مين اللي معاه بطاقه ان يرث بها بس تحت الركوب اوضه هتخشها مين اللي معاه بطاقه تخش الاوضه بس فانا عايز اعرف انت مين ام وارث والام دي وارثه والام دي وارثه وان عاد لكن لسه بيتم في الوقت في رسمة تانية خاصة بالجداد عشان تفهم الجداد أكثر. لكن بكلمة على الايه ما هي الجداد؟ إلا الجدة هنا أم الأم أمهاتها وأم الأب وأمهاتها بجد بالاتفاق أم أبي الأب وأم أبي الجد أم أبي جد الجد. أيضا جداد اختلف في توريث الجداد من هذه الجهة. الخلاف بين العلماء الراجح أن هذه الجداد ترث وإن كان مثلا فيها خلاف بين العلماء مالك يورث سنوني بس بل إمام أحمد بس على المسألة كما سنذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى. هنا بقى عندنا مثلا الميت وأخاه زي الخال وزي الخال وزي هنا القائد وزي هنا العبد وزي هنا المشرك وزي هنا المرتد كل دول زي الوصف سواء اذا كان من زوج حرام او سواء كان من الميراث ممن يمنعون من الميراث دول ورثة الميت ودول ايضا مهم اذا كان من يرث ولا يرث يعني مثلا قلنا العم لا يرث ابن الاخت لا يرث قلنا الخال والخاله من زوج ارحام قلنا الجد لا جد فاسد لكن الجد لا جد صحيح وما شابه ذلك. هذه الشبكه هذه الصوره نستطيع ان نعرف من يرث ومن لا يرث خلاص فكده ايه الوصف من الراس ان الست النساء يورثوا 16 من الورثه النساء يورثوا كام 10 صحوب و 6 اناث النساء يورثوا كام الرجال يورثوا كام 16 9 اناث و 6 ذكور يبقى العدد مش عارف 16 سأقول لك الست مظلومه يبقى النساء عدد من يرث من النساء الست تورث كام 16 والله يورث كام 16 طيب أربعة من الرجال يرثون أربعة من النساء ولا يرثنهم ثاني أربعة ذكور يورثهم أربعة من النساء والستات ما يرثوش زي مثلا انت او لا عشان انت تورث بنت عمك وبنت عمك ما تورثش بل تورث مين؟ بنت عمك وبنت عمك ما تورثش خلاص؟ لا انا بتكلم دلوقتي بقى انك تورثها تأخير وارث يعني كده تأخير انا لسه هتكلم عن حاجة لكن انا عايز اعرف بس كده انت كده كده ممكن تورث بصوره من الصور خلاص ماشي ماشي انت تورث بنت اخوك اللي بتبقى ايه عمان وبنت اخوك ما تورثش فبس السؤال بنت انت لما بنت اخوك تموت يبقى مثلا عن مين عن عم انا عمان مش كده طيب لما انا اموت يبقى هي بالنسبه لي بنت اخ بنت اخ ورثها بنت اخ ورثها واضح يبقى انا اورثها وهي ايه ما تورثنيش تمام طيب الرجل اذا اعتق ايه ام يرث الام والام لا ترث يرث الام والام ايه رزقا اعتقد انا لسه هي ايه وهي لا ترثني نقول لك كلام الرجل يرث عمته والعم لا ترثه انت مسلم عمتك انت بالنسبه لي ايه ابن اخ ابن اخ بس مش بارز بس ايه بالنسبه لك ايه عم يعني هي لا تقول ايه أخطأ لعن ورثة غير ورثة، يبقى أنا أورث عمتي عمتي ما تورثنيش، أورث بنت عمي بنت عمي ما تورثنيش، أورث بنت أخويا وبنت أخويا ما تورثنيش، إذا أعتقت أنا أرثها ولا إيه ولا إيه ولا ورثة. اتنين من النساء عشان نسبة بس خلاص النسائيين بيورثوا الرجال، الرجال ما يورثوهمش، اللي هم إيه بقى؟ اللي هو أول اجتزاه الرجل المرأة إذا أعطت عبدا المرأة إذا أعطت إيه؟ عبدا هي تورثه وهو إيه؟ ما يورثهاش. ماشي ماشي، خليك بقى معايا معايا. أختك أختك خليك تورث أختك، خليك إيه؟ أختك. ماشي ماشي. أمك تورث الولد ده والولد ده ما يورثهاش. ليه؟ الولد ده بالنسبة لها لو مات مات عن أم أم، مش هي أم أم أم أم من أخذتها، يعني الولد أمه والأم. طيب هي لما تموت يبقى هي هو بالنسبة لها إيه؟ ابن بنت، ابن بنت ورث للولد. تمام؟ يبقى أختك لما يكون لها ولد والولد مات عن أمك عايشة، أمك دي بالنسبة له إيه؟ أم أم وأم الأم ده جدة صحيح. أما لو هو الذي أما لو هي اللي ماتت فهو بالنسبة لها ابن بنت وابن البنت إيه؟ لا يرث. الأربعة ذكور يرثوا النساء، النساء يرثن الذكور، والعكس أربعة والعكس اثنان من النساء يرثن الذكور والذكور لا يرثن. خلاص خلاص ده كده عندنا الايه؟ ال الوصف. سبحانه وتعالى من نص القرآن على أنه فرض فيكون لأصحاب الفروض نص عليه القرآن ما على الجد والجد ما على الجد والجد مسؤول بالسنة، لأن النبي أعطى الجد السدس والجد العلماء اتفقوا على أنه بجد محل الأرض، لكن خاطر الجد والجد الباقي جميعا مسؤول في القرآن الكريم. خلاص أصحاب القبر أصحاب الدوم أصحاب البيت كل مسؤول وسنسؤول الآن إن شاء الله. يبقى أول حاجة لما أجي أركز أشوف أصحاب الفروض اللي فيه ياخد مين؟ العاصر ده مفهوم كبير مبني على قول الإسلام على حب الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر يعني إذا بتحط القرآن اللي لهم ياخدوا نص ياخدوا الباقي يعطيه أصحاب الإيه؟ العصابات. العصابات اللي قبل باقي المال زي الأبناء نذكرهم الآن زي الآباء زي الإخوة زي الأعمام زي المفروض بقى أعمام الآباء وأعمام الأجداد وهكذا صحيح. أما بقى ربنا في الأرض ده أصحاب الفرض أقوى العصابات الأبناء وأبنائهم، يعني مثلا واحد ميت وسايب بنته وسايب عمه ابنه، العم يورث مش هيورث لان الابن موجود، سايب ابن ابنه اخ اخ هيورث مش هيورث لان الابن ايه موجود، يبقى تلحظ ان الابن ده وان نزل اول واحد ياخد بيت المجهول. يعني لما هتقول مثلا بنت اصحاب الفرض برضه وقال الباقي، يعني مثلا بنت و ابن مش أبوها لأن بنت ده لها الناس الجاية كله مين؟ ياخد إيه من البيت؟ ياخد الجاية كله مع أصحاب إيه؟ الفروض. لكن بقى أقوى مين؟ الأبناء وأبنائهم ثم الآباء وآبائهم اللي هم إيه؟ الأجداد ثم الإخوة. والإخوة دول بقى أشقاء لكن مش إخوة الأم، الإخوة الأم دول أصحاب فروض لكن الإخوة اللي هي أشقاء الإخوة الأب. يبقى الإخوة الأشقاء وأبناؤهم ثم بعد ذلك الأعمام وأبناؤهم برضه أعمام الأشقاء والأعمام الأب والأعمام الأم غير الورثة ثم أعمام الآباء ثم أعمام الأبناء دول اسمهم كلهم إيه؟ العصابات. سنتكلم عنهم في باب مستقل ده. يبقى أنا بتكلم عن الإرث وعن الفرض والتعصيب، والفرض هو ستة مسؤولين دول والتعصيب أن يأخذ العاصر باقي المال. طيب منهم الزوج والباب كلهم ايه؟ اناث. إناث وهكذا. والله الزواج الاثنين دول هم اللي أربعة يسوع يعني الجودة الاثنين هم اللي أربعة الله. بس لما نيجي مع وقت لما كانوا بيتكلموا على المرأة مصنومة في الشرع والقانون في الميراث المرأة حسب الميراث بمعنى كل الجودة الاثنين ناس واللي بياخد النص أربعة يسوع الزواج من الأقوال الصوردين مخنوقة يعني مع لها حق كبير في الميراث لأنهم يزعمون للمرأة يعني إزاي بالذات أنا مستحضر إزاي لكن مش لازم تقرر لكن انظر إلى إلى الميراث. الزوج أول حاجة يستحق أو نقول الزوج كيف يرث؟ يرث بصورتين مرة بياخد الربع ومرة بياخد النص. خلاص؟ هنتكلم عن النص. بياخد النص إذا لم يوجد للزوجة قرن مات يعني زوجته التي ماتت وتركت زوجها وخطف عنها إن لما يجي حد يموت أنسب اللي له رزق الميت مش حد تاني يعني واحد يقول لك مثلا إيه أبويا مات وسايب مثلا إيه سايب أمنا وثلاث أخوات يبقى تقول إيه مات مات عن أمه وثلاث أخوات كده صح؟ غلط مات عن إيه؟ زوجة هي يوم أم لكن هي الميت زوجة يبقى انسى اللي هنورثها أو اللي هنورثه للميت مش حاجة تانية يبقى دي بالنسبة للميت زوجة دي بالنسبة للميت أم بالنسبة للميت جد وما شابه ذلك. يبقى هنا بنقول الزوجة تلقى النصف إذا لم يوجد للزوجة حق وارث منه أو من غيره سواء في نفس الدرجة أو وارثة بمعنى إن هو مات عن ابن الزوجة مات عن ابن أو ابن ابن أو بنت ابن أو بنت ابن ابن أو ابن ابن ابن مهما نزل إن الزوج يركب من نصف الأرض خلاص مش لازم يكون بنتي يعني أنزل يعني مثلا مات الزوجة عن زوج وابن ابن الزوج ناخد كام؟ الربع للناس مقارنة أو بنت ابن أو ابن ابن ابن أنت وهكذا الصورة دي يبقى الزوج ناخد الربع ماشي؟ والصورة دي البنت الابن دي في الصورة دي تاخد النصف وتاخد الدور التعصيب معاك الصورة اللي كتبتها أنت وسوف دلوقتي نحل المسائل نعمل المسائل يبقى الزوج يأخذ النصف إذا لم يوجد للزوج فقر وارث منه أو من غيره، لكن بيتجوزها قبله، بيتجوزها قبله، ماشي ولا أولاد من الراجل التاني، وبعدين يتجوز الراجل التاني أو التالت، وماتت عنه لا أولاد من الأولاني، أو الأولاني لها أولاد أولاد منه، يحكموا الزوج ما يحكموهوش، يحكموه من النصف إلى الإيه؟ الربع. الحاجة الثانية للزوجة أن يأخذ الربع إذا وجد للزوجة أو مع أخت أخرى ماذا بيع البيت واحد تاخد كام؟ النصف. طب لو بعت بنتين يبقى خد بنتين. الحاله الثانيه بقى لسه بنتكلم عليها، ما بعت بنت وابن يبقى يرثوا عصبه. عصبه يعني عصبه يعني طالما خلع معاها ما تاخدش بقى الفضاله اللي هو الفضل المعروف، تاخد ايه؟ تاخد الزكاه. شايف الاربع عينات دول؟ لهم ايه؟ بنت بنت ابن اخت شقيقه اخت ايه؟ الاربعه دول اذا وجد معهن اخ لهن فلا يسال الفرض وانما يسال التحصيل للذكر المستحص للانثيين. خلاص؟ يبقى الاربعه دول ايه؟ اذا وجد معهن اخ لهن ينتقل الميراث بالنسبه لهن من الفرض الى مع التحصيل يعني بالنسبه لك مستحاضه الانثيين يعني تخليك تبع اصحابك تقولها يقسموا سوا. ده معنى الكلام الا بنت الابن. اشمعنى بنت الابن؟ البنت ما يعصبهاش الا اخوها، والاخت ما يعصبهاش الا اخوها، والاخت الاب ما يعصبهاش الا اخوها. بنت الابن يعصبها ابن عمها ماشي، ويعصبها ابن ابن انزل منها. بمعنى ان هو لو مات الميت عن ابن عن بنت ماشي، وبنت ابن وابن ابن هم دلوقتي ايه؟ دلوقتي ايه؟ عصبة. طب مات عن بنتين بنتين بنت الابن دي كده ماهيش وارثة. ليه؟ البنتين لو اخذوا البنتين اللي فوق البنات اللي تحت ما ترسوش، الا اذا بنت الابن دي كان مع اخوها فعصبها او ابن عمها. اشمعنى؟ ما هي البنت دي الراجل ده مات عن ابن عمها. خلاص؟ بنت الابن دي الراجل ده كان مخلف اولاد، فمخلف ثلاث عيال، فواحد منهم عنده بنت وواحد عنده ولد، الولد ده في البنت ابن عمها قرايبه اللي هو عنده محمد وعنده بنت الصوفيه اسمها مثلا ولاد، وعنده محمد وعنده ابراهيم وعنده مثلا السيد محمد ده مات، وابراهيم ترك ابنه، والسيد ترك ولد ماشي، وبعدين الراجل مات كل اللي بالنسبه له ايه؟ بنته محمد بنته بس مات فخلاص مش خلاص. ابراهيم مات وساب بنته، يبقى دي بنت ايه؟ بنت ايه؟ والسيد مات وساب ولد، يبقى ايه؟ ابن ابن ابن ماشي؟ يبقى هنا ابن ابن وبنت ابن، يبقى الولد ده يعصب البنت منه. دي من بعض ايه؟ اولاد عم. طيب لو الولد ده خلف ولد اسمه علي، وعلي خلى الولد اسمه ابراهيم ماشي؟ ماشي. ده فين؟ فين تحت خالص اهو، والبنت ده فين؟ فوق. الولد ده ينفع يعصب معاه بس في مسائل معينه، يبقى ده يشوف ده فين؟ تحت خالص اهو هيطلع يعصب. يبقى هنا بنقول ان في صور معينه الا البنت الابن في كتير بيعصبها، لكن ده اخوها بس، ده اخوها بس، ده اخوها بس. بنت الابن هناك اكثر من معصب، ده اللي هو ابن الابن اللي هو ابن الابن اللي هو اخوها او عمها او ابن ابن انزل منها. ده معنى ايه؟ ده معنى الكلام. طيب يبقى البنت اذا انفردت، معنى انفردت انها مات ميت عن بنت تاخذ نصف فرضا خلاص، لكن شروط ان تاخذ نصف فرضا ان تكون منفرده ماشي. الصوره الثانيه ان تنسى بالتعصيب مع مين بقى؟ مع اخوها. فرقت بالتعصيب مع اخيها يعني مات عن بنت وابن يورثوا ازاي؟ يورثوا الذكر المستحص الانثيين. خلاص؟ الحاله الثالثه ان توجد اكثر من اكثر من بنت، اكثر من اثنين. يبقى في الحاله دي يقول ايه؟ اثنين. يبقى حاله البنت كم حاله؟ ثلاثه. طيب هل ينفع البنت ما تورثش مرة من المرات؟ لا. الزوجة الولد